بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 47 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 13 من روائع عمرية. النهاردة الحلقة بعنوان تواضع عمر رضي الله عنه. الحقيقة لما نيجي نتكلم على تواضع عظيم من العظماء، فنحن نتحدث عن أمر صعب. التواضع في الفقراء، في البسطاء، في عامة الناس أمر ممكن يكون متوقع، لكن في الملوك والرؤساء والزعماء وكبار القادة أمر عسير حقيقة، لأن الوضع الاجتماعي الذي يعطى لهذا الأمير بالتفخيم والتعظيم من عامة الناس، من عامة الرعية، من عامة الدول في الأرض، هذا يعطيه يعني كبرا في النفس، يعني لعلنا نقول إلا ما رحم الله عز وجل. هذا الأصل، الأصل أن الناس الذين يمتلكون مثل هذه المناصب الكبرى والعظمى في العالم يتكبرون. كون أن يكون ملك عظيم أو خليفة ممكن ويتميز بالتواضع الظاهر يراه كل الناس ويحكم به كل الرعية أن هذا الرجل متواضع، والشواهد عليه كثيرة، هذا أمر فعلا من الأمور الصعبة. عمر بن الخطاب ما كانش بيحكم دولة عادية، عمر بن الخطاب كان بيحكم دولة الخلافة الراشدة في زمنه بتشمل من دول زماننا المعاصر 15 أو 16 دولة، يعني رقم مهول. كل الجزيرة العربية بكل ما فيها من دول الآن، كل الشام بكل ما فيه من دول، العراق، إيران، أذربيجان، مصر، ليبيا، أجزاء يعني من السودان أو أجزاء من تونس، يعني أمور حياة يعني غير مفهومة أن واحد على هذه المساحة الشاسعة من الأرض هو متمكن وهو غالب، ومع ذلك شيمته الرئيسة التي تظهر عليه في كل أوقات حياته هي التواضع، التواضع الحقيقي. وبنرجع نسأل سؤال، ليه الناس بتتكبر؟ يعني التواضع عكسه الكبر، ليه الناس بتتكبر؟ سبحان الله، الناس بتتكبر تبغي الرفعة من وراء التكبر. يعني واحد لم بيظن أنه لما يتعالى على الناس بياخد وضعية معينة ترفعه وسط الناس، ويظن أنه لو تواضع فإن الناس يعني يغمصونه حقه ويضيعون يعني مكانته في المجتمع. العكس تماما هو ما جاء في الحديث النبوي، يعني طريق الرفعة ليس التكبر، طريق الرفعة التواضع، وده شيء ممكن احنا نستغربه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اكد عليه في احاديثه، وفي روايه سبحان الله عن عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب نفسه هو الذي يروي هذه الروايه في التواضع، لعلها احد الكلمات التي اثرت في تكوين عمر بن الخطاب وفي توضيح ملامح شخصيته رضي الله عنه. الطبراني بيروي بسند صحيح عن عابس بن ربيعه قال عمر ابن الخطاب على المنبر: أيها الناس تواضعوا. هذه نصيحة عمر للرعية، للناس: أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. إذا كنت تبحث عن الرفعة والوضع الجيد وسط الناس والاحترام من عامة الناس لك، فعليك بالتواضع على عكس ما يظنه كثير من الناس. مكانتك مش هتضيع بالتواضع، بالعكس الذي سيرفعك وسط الناس هو الله عز وجل. الله، والله يرفع المتواضعين. حديث آخر صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شوف العز، أين العز؟ العز في العفو عن الناس، مش في الانتقام من الناس، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر غريب، أنت ساعات بتبغي العزة بأنك أنت تنتقم ممن جرى عليك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، العفو هو اللي هيديك هذه المكانة أو المنصب، العزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، الكلام للحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عشان أكون مرفوع وسط الناس لازم أكون متواضع، هكذا كان عمر، تواضع فرفعه الله عز وجل. وعكس الكبر، كبر عكس التواضع. ما هو الكبر؟ الكبر في تعريف رسول الله السلام بطر الحق وغمط الناس، كما في صحيح مسلم معروف، الرواية معروفة مشهورة، بطر الحق وغمط الناس. يعني بطر الحق إنكار الحق، بعد أن نتجادل وتتضح الرؤية بتنكر الحق، خلاص أنا أريد أن أتبع ما هو في هوايا. فده كبر، أحد أنواع الكبر، بطر الحق. وغمط الناس احتقار الناس، ترى أن الناس لا يرون شيئا وأنا الذي أرى، زي ما فرعون كده قال في أشهر الأمثلة، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي اقتراح هتقولوه أنتم ماهوش أكيد ماهوش مظبوط، أنتم مش شايفين صح، أنا صاحب الرؤية الأمثل، أنا صاحب الرؤية الأصح الأفضل. هكذا هذا هو المتكبر، غمط الناس، يرى الناس دونه، فهو اللي عنده القدرة على أخذ القرار السليم. تعالوا نشوفوا النقطتين دولت الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بهم نوع الكبر ونوع التواضع، أو صفة الكبر وصفة التواضع، وموقفهم أو صورتهم في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. صورة الحق ماذا يتفاعل أو ماذا يكون رد فعله رضي الله عنه وأرضاه عند ظهور الحق على خلاف ما يقول هو أو ما يفعل هو، وعلاقته بالناس البسطاء، علاقته بعامة الشعب، علاقته بالأرقاء والخدام والمساكين. يا ترى ما هو موقف عمر من ذلك، حتى نعرف صفة عمر في هذا الخلق العجيب حقيقة للملوك وللأمراء وللخلفاء، التواضع. ابن عباس رضي الله عنهما بيروي بيقول: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. ويقول يكمل ابن عباس: وكان من النفر، بيصف الحر ابن قيس، بيقول: وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. بناخد من كلام ابن عباس ده يعني صفات جليلة لعمر بن الخطاب. احنا ان شاء الله نفرد حلقة خاصة لعمر بن الخطاب مع الشورى، قضية الشورى في حياة عمر بن الخطاب، لكن شوف الرواية هذا بإيجاز بيصف لنا ابن عباس من هم المستشارون لعمر بن الخطاب. كان يستشير القراء اللي هم حفاظ كتاب الله عز وجل، الناس اللي عندهم علم وعندهم فقه وعندهم دراية بالسنة وبالشريعة الإسلامية وبالقرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم، هم دول أصحاب عمر، كهولا كانوا أو شبانا، ما يفرقش معاه السن وما يفرقش معاه الوضعية الاجتماعية. بعضهم كان من الأرقاء لكن حافظ القرآن الكريم يقرب من عمر، بعضهم كان من الشباب حافظ القرآن الكريم يقرب من عمر، هكذا ده كان سلوكه. الحر بن قيس كان من الشباب، صغير في السن لكن حافظ القرآن الكريم، فكان قريبا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاله قريبه عمه اللي هو عيينة ابن حصن، وعيينة ابن حصن من الأعراب أو من زعماء العرب ومن كبار القادة، لكنه من الأعراب، فيه الغلظة وفيه الجفاء، فيه القسوة عند العرب، ما فيهوش التلطف في التعامل والكلام، ما عندوش هذه الصورة. فقدم عيينة ابن حصن كان يريد أن يتكلم كلمتين مع عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب خليفة المؤمنين، فعيينة بن حصن يريد أن يجلس معه ليتكلم في بعض الكلمات. فقال الحر بن قيس اللي هو ابن أخوه، قال له يعني رتب لي معاد مع عمر بن الخطاب بما أنك أنت قريب منه. قال: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب. هو طبعا أمير المؤمنين بس نديه باسمه وبزعيق بصوت عالي: هيه يا ابن الخطاب. فوالله على طول كده من غير ما نقاش ولا حوار يعني، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا الكثير، اللي بيصلنا منك قليل، ولا تحكم بيننا بالعدل. ده كلام ده بيوجه لعمر اللي هو من أشهر من ضرب به المثل في العدل رضي الله عنه وأرضاه. فدي طريقة، حتى ما قالش إيه المشكلة، إيه خلفيات هذا الإدعاء الذي يقوله على عمر بن الخطاب. فقال هذه الكلمات فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، يعني هم أنه يتعدى عليه من شدة غضبه من كلمات عيينة بن حسن. فقال له الحر، الحر عايز يحل الموقف، الحر طبعا محرج عمه اللي بيتكلم وأمين المؤمنين اللي قاعد، فبين الاثنين مش عارف يتصرف، لكن هو عارف ان عمه غلطان في طريقة الحديث مع عمر بن الخطاب، سواء مع عمر بن الخطاب كأمير المؤمنين او عمر بن الخطاب كعمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته، له السبق وله الهجرة وله الجهاد وله الفضل الكبير العظيم وله الأيادي البيضاء على الأمة كلها. فمحرج جدا، فقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان رجل حكيم ما شاء الله، شاب صغير بس عنده دراية ومعرفة بالقرآن الكريم واستغلال الآيات في مواطنها، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العرفة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني التساهل، يعني لما يكون عندك أمرين في واحد في شدة واحد في رفق، خذ العفو، خذ التساهل مع الناس، خذ أبسط الأمور في التعامل معهم، وأمر بالعرف، العرف المعروف، أي شيء معروف عكس المنكر، فأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فهو أمر إلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مثل هؤلاء، ما تردش عليه وما تتفاعلش مع ما قال، هو جاهل. فقال ما قال، قال ابن عباس، ابن عباس شاهد الموقف بيحكيه، قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. ما فيش جدل، ما قالوش ما انت شايف بيعمل ايه، شايف الحوار ازاي مع امير المؤمنين، شايف مش عارف كذا كذا، شايف التعدي، شايف الظلم، شايف السباب، شايف، ما قالوش ولا كلمة، خلاص سكت. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. وتعليق ابن عباس اللي نختم به الموقف، قال وكان رضي الله عنه أي عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله عز وجل. ده المربط الفرس، كان وقافا عند كتاب الله. يعني ايه؟ يعني لو ذكرته بآية، اي انسان فينا ممكن يغضب، ممكن يثور، ممكن يغلط، ممكن يتجاوز الحد في موقف من المواقف، فاذا ذكر، اذا كان متكبرا لا يتذكر، لا يتذكر. الرجل اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم شافه غضبان وبيتحاور مع واحد ويعني احتد ووجهه احمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحد جنبي اني لا اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما هو فيه. قال له ايه الكلمه دي؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراح الراجل سمع الكلمه جزاه الله خير، وراح للراجل اللي بيتخانق ده، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اتراني مجنون انا؟ ما رضاش يقولها، انت شايفني مجنون وعايزني اقول اعوذ بالله؟ مش راكبني شيطان يعني؟ متكبر، لا يريد أن يسمع لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا وصف ابن عباس، كان وقافا عمر رضي الله عنه وارضاه عند كتاب الله، إذا سمع الآية خلاص تهدى نفسه وينساق وراءها، وإن كان هو قبل أن يسمع الآية أو قبل أن يعرف الحكم الشرعي ماشي في اتجاه مختلف خالص، لكن غير اتجاهه عندما سمع الآية الكريمة. موقف في البخاري في الأدب المفرد، والموقف روايته صحيحة عن أبي محذورة، يقول كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه. احنا هنشوف بقى الجانب الثاني اللي قلناه، الجانب ده اللي شفناه في الموقف اللي فات ده، جانب اللي هو في الكبر بطر الحق، هنا قبول الحق، في التواضع قبول الحق. طيب غمط الناس، احتقار الناس، تعال نشوف بقى التعامل والتواضع مع الناس في الموقف اللي هنشوفه دلوقتي بيحكيه أبو محذورة. يقول كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، يعني جايبين طعام في عباءة كده يعني يأكلوا فيه أمير المؤمنين، فوضعوها بين يدي عمر. عمر كان بيزور مكة المكرمة في حج أو في عمرة أو في زيارة، فصفوان بن أمية كان عايش في مكة المكرمة بيضيفه، فجاب له طعام، والخدم والرقاء شايلين الطعام وضعوه بين يدي أمير المؤمنين. عارف يعني ايه أمير المؤمنين؟ رئيس دولة ضخمة زي ما اتكلمنا في المساحات اللي قلناها، 16 دولة، واحد يعني بلغة زمانهم إمبراطور، إمبراطور بيحكم إمبراطورية من عدة دول. فبتقدم له الطعام في هذا اللقاء. فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه. بدأ يدعي الخدام والأرقاء اللي واقفين عشان يقعدوا يأكلوا مع رئيس الدولة العظمى الخلافة الراشدة اللي جواها دول عدة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عند ذلك بعدما أكل معهم قال: فعل الله بقوم يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الناس المتكبرة التي لا تريد أن تأكل مع خدامها، التي لا تريد أن تأكل مع أرقائها. ليه؟ نفسيته الطبيعي هو بيعمل كده. ليه بيعمل كده؟ عشان يتجنب عقاب الله عز وجل أو إهلاك الله عز وجل للأمة، فيتواضع تواضعا حقيقيا لله عز وجل. هو محتاج لهذا التواضع، لا يتكلف فيه. هو شايف أنه لما بيعمل كده بينقذ نفسه وبينقذ الأمة من هلكة. فعل الله بقوم يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله. صفوان بن أمية سامع الحوار وهو ما بيقدرش يعمل كده، ما بيقدرش يقعد مع الأرقاء زي ما سيدنا عمر قاعد معهم. فقال: أما والله ما نرغب عنهم، احنا مش متكبرين عليهم زي ما انت بتظن يعني، ولكننا نستأثر عليهم ولا نجد من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. يعني احنا مش دايما الاكل اللي عندنا الجميل او الطيب يكفي كل الارقاء والمساكين اللي حوالينا، فبنضطر اننا ناكل لوحدنا بعيد عن الناس عشان ناكل الاكلة الطيبة من غير ما نوريها للفقراء او الضعفاء، يعني عذر او حجة قالها. لكن احنا بنتكلم على فلسفة التعامل. إن كنت تستطيع أن تطعم من حولك من الطعام الذي تأكل منه، أو أن تجلس مع الفقراء والبسطاء وتتبسط معهم وتعيش حياة، فهذه علامة من علامات التواضع. إن كنت نفسك ما بتقبلش أصلا إن أنت تجلس مع، بصرف النظر عن توفر الطعام أو عدم توفره، ممكن يكون الطعام كتير جدا متوفر، بس أنا واحد نفسه غير قابلة إنه يقعد مع إنسان فقير أو يقعد مع خادم أو يقعد مع رقيق أو يقعد مع كذا. فدي سمة من سمات التكبر، وهي ليست عند عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنا عارف أن الأمثلة ممكن تبقى صعبة جدا، وكل واحد يسمع الكلام ده ويسقطه على واقع حياتي يجد أمور كتيرة جدا صعبة ما بيقدرش يعملها. أنا بدي لك الصورة المثلى للتواضع، هتاخد منها 90%، هتاخد منها 80%، هتاخد منها 10%، أنت حر. ده مثال من الأمثلة التي أمرنا أن نقلدها، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. واعرف لماذا وصل عمر إلى هذه المكانة، لأنه عمل حاجات إحنا بنعرفش نعملها أو ما بنعرفش نعمل معظمها، وهو بيعملها بشكل طبيعي جدا وتلقائي. حياة عمر كانت كلها كده، كلها وقوف على كتاب الله. الجزئية الأولانية الاعتراف بالحق والتعامل مع الأمور بما عرف وصل إليه من قاعدة شرعية، والتواضع مع الناس وعدم التكبر عليهم وعدم. ولو يعني ناخد بقية الحلقة في ذكر أمثلة يعني هيبقى شق جدا عليه، لأن أمثلة لا حصر لها. هناخد مثال أو مثالين وإحنا نبقى عارفين أن حياة عمر منذ أن أسلم وإلى أن مات هي بين هذين الأمرين: عدم إنكار الحق والتواضع مع الناس أو التبسط مع عامة الرعية. البخاري بيروي عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة تابعي، عبد الله ابن أبي مليكة تابعي كبير من التابعين المشهورين. وواضح طبعا أن الرواية دي بعد ما نحكيها منقولة عن عبد الله بن الزبير، لأن ابن أبي مليكة أو عبد الله بن أبي مليكة ما حضرش الموقف ده، موقف موجود في البخاري، لكن في آخر القصة بنعرف أنه كان نقله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، أبو بكر الخيران، لو قال الخيران أفضل الناس خيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أبو بكر وعمر. فهو بيقول كاد الخيران اللي هو أبو بكر وعمر أن يهلك لما قدم. حصل لهم موقف كانوا هيهلكوا فيه، الهلكة هلكة شرعية، مش هلكة تتعرضهم لموت أو لضيق، لا هلكة شرعية، يعني خطأ شرعي كبير ولوم من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشر. فإيه موقف ده؟ موقف غريب جدا. قال: لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، بني تميم برضو من القبائل الكبرى، اللي تتميز بحياة في وسط الصحراء، فبرضو فيهم طبع الأعراب زي ما كنا بنتكلم على عيينة ابن حصن. فوفد بني تميم كان فيه هذه الصفة، بيعيشوا في شمال شرق الجزيرة العربية. أشار أحدهما، يعني أحدهما أبو بكر وعمر، فالذي أشار هنا مقصود به عمر بن الخطاب، أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعد ما الوفد قابل الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوا به وهم ماشيين، الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض يأمر عليهم واحد، فعمر بن الخطاب أشار بالأقرع ابن حابس، قال الأقرع ابن حابس هو اللي يبقى أميرهم. وأشار الآخر اللي هو أبو بكر الصديق بغيره، رشح اسم تاني في رواية، جاي اسمه التاني القعقاع ابن معبد فرضي الله عنه، برضو من الصحابة. فعمر ليه رأي أن يتولى الأمر واحد، وأبو بكر ليه رأي تاني. فقال أبو بكر لعمر، لما أبو بكر رشح واحد القعقاع وجه بعد كده عمر قال لا الأقرع، أبو بكر غضب وقال لعمر إنما أردت خلافي. أنت ما قلتش، شوف الكلام، أبو بكر الصديق زعلان من عمر، إن عمر اقترح اسم تاني، وكان في أحيانا حدة كما يقول عمر في رواية أخرى، وكانت به حدة رضي الله عنه أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق قال له لا أنت ما أردتش إلا خلافي، أنت مش عاجبك الأقرع وشايفه أفضل من القعقاع، أنت قلت كده. طبعا ما دخلش في نية عمر، لكن هكذا قال إنما أردت خلافي. فقال عمر ما أردت خلافك، لا أنا شايف أن الأقرع أفضل من القعقاع بن معبد في رئاسة القوم، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، اتخانقوا مع بعض عند النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد، فصوتهم عالي والرسول صلى الله عليه وسلم جنبهم. طبعا موقف صعب، وكان فين الكلام ده؟ كان في المسجد النبوي. فنزلت الآيات يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. طبعا هي الآيات مجموعة بداية السورة أصلا، عشان كده لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني الاقتراحات انتوا بين يدي الله ورسوله، مفيش داعي لهذا الصراع وتقديم الاراء اللي ممكن من اجلها يحصل هذا التلاحي او هذا الخصام بين الفريقين. وكمان ترفعوا اصواتكم، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. طيب ده الموقف، ايه رد فعل عمر بعد ما سمع الايات؟ الايات نزلت بتقوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وهو هو هو مظلوم. انا متاكد ان عمر ما كانش يقصد خلاف ابو بكر الصديق، هو شايف ان الاصلح للناس الاقرع بن حابس، هكذا رؤيته. فقال رايه، ما بررش، ما قالش اصل كان كذا وكذا، اصل انت ما شفتش قال لي ايه، اصل هو وهو وهو وانا كنت رافع صوتي في الحق، وانا كنت رافع صوتي لاجل شيء معين، وعندي اضطرار، وعندي قول زي ما تقول في حجج كتيره جدا. اول ما نزلت الايات يعلق عبد الله بن الزبير، عشان كده فهمنا ان عبد الله بن الزبير هو اللي قال الروايه لابن ابي مليكه، يقول قال ابن الزبير فكان عمر بعد هذا النزول لهذه الآيات، فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار. يعني إيه كأخي السرار؟ السرار يعني اللي بيقول لواحد سر، فبيوشوشه كده إيه، يقول له السر بالراحة من غير ما حد يسمع، كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيبقاش سامع عمر بيقول إيه، يقعد قلت ايه قلت ايه يستفهمه، يوم جاء عمر يعلي صوته شويه، يعني خلاص بعد هذه الكلمه ربنا قال له لا ترفعوا اصواتكم، ما فيش صوت يترفع مهما كان السبب، مهما كان السبب. صوته بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول مش فاهم هو بيقول ايه من كتر ما صوته واطي، يقول له طب علي شويه، فيعلي شويه لحد ما يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد عمر، زي ما يكون بيقول له السر، هو بيطلب منه طلب عادي، بس خلاص انصاع تماما للآية، وقاف عند كتاب الله عز وجل. ده لعله يفصل لنا الموقف اللي قلناه قبل كده في حلقة ماضية عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم، على ان عمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني قال رجلين من اهل الطائف رفع أصواتهما فوق صوت، يعني في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنتما من اهل هذه البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هو اتعلم هذا الموضوع، تربى عليه، هو والرعية بعدين من كل بعد كده ونبههم قبل كده. واضح ان هو شرح لهم هذا الكلام في خطبه وفي مواعظه ودروسه ان محدش يرفع صوته في هذا المكان جنب رسول الله السلام سواء عايش رسول الله السلام او في قبره. هكذا كان وقوفه رضي الله عنه وارضاه على كتاب الله عز وجل. عمر بن الخطاب كان ينام ويجلس ويتحرك بلا حراسة ولا حاشية ولا أي شيء لوحده كده ماشي. ده رئيس 16 دولة. أرجع أفكركم مرة واثنين وثلاثة وعشر. طبعا واحد يقول لي طب ما هو في الآخر مات مقتول لأنه ما عندوش حراسة. صح، بس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتيه أجله في الوقت الذي أراد الله عز وجل، وهكذا كل الناس. لكن هو كان بيتعامل مع موضوع أن أنا لا أريد أن أجعل بيني وبين الناس فاصلا، ويتعامل مع الموضوع ببساطة جدا، وما فيش في نفسه أي شيء مما يكون في نفس الملوك. الملوك عايزين حد يعظمهم ويكبرهم ويفتح لهم الطرق ويفضلهم الطريق، ما عندوش هو هذا الفكر بالمرة. دخل عليه الهرمزان، الهرمزان طبعا كان أمير من أمراء فارس، ما هواش كسرى، ما هواش رئيس دولة الفارسية اللي سقطت بجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا أحد الأمراء هناك، بس كان ليه هيلمان كبير جدا الهرمزان. فلما دخل اتمسك أسير وجي إلى المدينة المنورة ودوروا على عمر بن الخطاب. حتى الأول مش لاقيين في عمر بن الخطاب في المدينة، تخيل مش لاقيين رئيس الدولة، فبيدوروا عليه هنا، بعتوا طفل يدور عليه هنا، خبطوا على بابه ما لقوهوش. الراجل نفسه الهرمزان قال إن أميركم لمفقود. هو ضاع ولا إيه؟ هبقى نايم في أي حتة محدش داري بيه. فراحوا لدور وكده دخل لقوا قالوا اه تعالوا ده في المسجد كان نايم. فما بدور عليه مش عشان كده ما بردش من بينادوا على عمر ما بردش نايم. فدخل عليه لقى نايم في المسجد لوحده. فبص قالوا فين هو؟ فين امير المؤمنين؟ فين رئيس الدوله اللي انا جاي؟ قالوا هو هناك، هو ده هو اللي نايم في ركن من المسجد ده. فنظر ما مدهوش، فقال هذا والله الملك الهنيء، انا ما شفتش ملك زي كده، ملك هنيء، واحد نايم. طبعا هو حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، بس هو فوق العدل. حكايه التواضع مش فارق معاه نايم فين ولا نايم حوالي مين رضي الله عنه وارضاه. طبعا دهش الهرمزان ونحن ندهش، يعني احنا ما حدش يعني الكلام ده انا عارف ان تطبيقه مش هقول صعب مستحيل يعني، بس ده عمر، ده عمر اتعرف على عمر رضي الله عنه وارضاه على درجة تواضعه من هذه المواقف، عشان تعرف ان احنا بنتكلم على مثال عالي جدا نفسنا ناخد منه شيء من هذا المثال. كان عنده حاجة عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، عنده حاجة عند زيد بن ثابت. زيد بن ثابت من كبار طبعا القراء ورجل يعني عظيم، لكنه شاب صغير، فرق بينه وبين عمر 30 سنة. عمر الفرق ما بين عمر بن الخطاب وزيد ابن ثابت 30 سنة، وفوق كده عمر بن الخطاب امير المؤمنين. فكان عنده حاجة عايز زيد في حاجة، ففجأة كده زيد لقى حد بيخبط على الباب، ففتحه لقى عمر. عمر بن الخطاب جاي لحد بيت زيد ابن ثابت، فزيد ابن ثابت كان نايم، فقام من النوم وقال يا امير المؤمنين لو ارسلت الي جئتك. قال إنما الحاجة لي. قال عمر أنا اللي محتاجك مش أنت اللي محتاجني، فأنا اللي أجي لك. سبحان الله جايب نفسه عشان يسأل زيد عن حاجة، خبط المشوار لحد بيت زيد وخبط عليهم شيء. ده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان لا يرى نفسه أفضل من أحد، مع أنه هو لا أقول من أفضل المسلمين لكنه أفضلهم جميعا بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مع استثناء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من المقارنة. لكن عموم الأمة إذا وضع فيها أبو بكر رجح بالأمة، فإذا وضع عمر إذا خلى منها أبو بكر رجح بالأمة كلها، ومع ذلك لا يرى نفسه أفضل من الناس. هكذا كان سلوكه الطبيعي، وكان يخشى من لقاء الله عز وجل مع أنه مبشر بالجنة. وأختم بما يعني رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول قال خرجت مع عمر رضي الله عنه فدخل حائطا، دخل جنينة، فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار، بينه وبينه جدار، فمش شايف أنس ابن مالك، فمش عارف أن أنس ابن مالك سمعه. فقال وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله أو ليعذبنك. تفتخرش قوي بنفسك وتبقى انت امير المؤمنين وعمر بن الخطاب. لا والله لو ما اتقتش الله يعذبك الله عز وجل. هكذا كان يربي نفسه رضي الله عنه وارضاه، كان يتواضع امام الله وامام الناس. عمر بن الخطاب شخصيه من الشخصيات الجديره بالتقليد والاتباع. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.